الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا نتكلم في شروط الاقتداء. كان الشرط الأول على المأموم أن ينوي الائتمام بالإمام. أما الأمر الثاني الذي توقفنا عنده، الثاني من شروط الاقتداء عدم تقدم المأموم على إمامه في المكان، فإن تقدم عليه في أثناء صلاته بطلت، أو عند التحرم لم تنعقد، كالتقدم بتكبيرة الإحرام قياسا للمكان على الزمان. الإمام ينبغي أن يكون متقدما على المأموم، وعندما نعلم ذلك لابد أن نعرف كيف يكون التقدم وكيف يكون التأخر. لو وقف الإنسان فنظرنا إلى عقب المأموم وعقب الإمام، أيهما متقدم وأيهما متأخر؟ العبرة في العقب، هذا إذا كانوا قياما. فإذا كان عقب الإمام متقدم على عقب المأموم صح الاقتداء، وإذا كانوا قعودا كلهم عجزة، فتقدم إمام عليهم وصلى بهم، كيف يكون الاقتداء؟ إنما يكون ذلك في الظهور تماما. كيف تكون الظهر مع أسته؟ عندما نفترض كلاتون جالسين، هل كما أنكم تجلسون، لو نأخذ كل واحد مسافة ظهره، فينبغي أن يكون الإمام متقدم في ظهره على ظهر المأموم. يعني نفترض أيضا لو جالسين على كراسي، هذه الكراسي التي يجلسون عليها، وكان كل واحد يسند ظهره إلى مسند ذلك الكرسي، ينبغي أن يكون مسند يعني كرسي الإمام الملتصق بظهره متقدم على مسند ذلك المأموم. ومن هنا صلاة الإنسان الذي يكون قاعدا في الصف ينبغي أن تكون مع الصف في ظهره لا في عقبه، لأنه جالس، والعبرة بالجالس إنما يكون في ظهره لا في أقدامه. الثاني من شروط الاقتداء عدم تقدم المأموم على إمامه في المكان، فإن تقدم عليه في أثناء صلاته، يعني كان يصلي وعندما ابتدأ بالصلاة كان متأخرا عنه، لكن ماذا فعل؟ عندما قاموا إلى ركعة ثانية مثلا، عوض أن يقوم من مكانه قدم قدمه، بعض الناس ربما لوزنه أو لمثلا ثقله لا يستطيع أن يقوم مباشرة على أعضائه، فيضطر أن يرفع إحدى مثلا قدميه ويتقدم فيها ثم يقوم، لكنه عوضا أن يرجع إلى الوراء كما كان في الركعة الأولى، ماذا نظرنا إليه؟ أنه تقدم إلى أمام الإمام. نقول له الآن إذا استمر على ذلك الأمر يعني فإننا نقول له بطل صلاته. لا يعني لا، ليس مقدار، إنما المسألة إن عندما تقدم مباشرة صحح قيامه عندما كان، أما إذا استمر ويعلم أنه متقدم على هذا الإمام بطلت صلاته. نعم. أما لو كان في بداية الصلاة نظرنا إلى الإمام وإلى المأموم، فوجدنا أن عقب المأموم متقدم على عقب الإمام عندما قال المأموم الله أكبر، هل انعقدت هذه الصلاة؟ لم تنعقد أصلا، لم تنعقد الجماعة ما بين الإمام والمأموم. عدم تقدم المأموم على إمامه في المكان، فإن تقدم عليه في أثناء صلاته بطلت، أو عند التحرم يعني عند تكبيرة الإحرام لم تنعقد، كالتقدم بتكبيرة الإحرام قياسا للمكان على الزمان. نعم، يستثنى من ذلك صلاة شدة الخوف. يعني عندنا في صلاة شدة الخوف من بين الصور التي فيها أن الإمام والمأموم يتحركون أيضا في الصلاة، وكل منهم يضرب رقاب الأعداء ويتحرك بسيفه، ولكننا قلنا في ذلك الوقت أنه ينبغي عليه ألا يرفع صوتا زائدا، وكذلك ألا يزيد في الحركات غير المطلوبة، ولكن الخيل التي تكون تحته أحيانا لا تعرف تأخرا ولا تعرف تقدما، فهو يتقدم تارة ويتأخر تارة أخرى، فعند ذلك من الممكن أن يكون قد لحق ببعض الأعداء المأموم وكان الإمام متأخرا، فهل يعتبر ذلك المأموم قد فقد الارتباط بالإمام؟ لا، لم يفقد الارتباط بالإمام، لأن صلاة الخوف داعية إلى هذا الأمر من تقديم وتأخير. يستثنى من ذلك صلاة شدة الخوف كما سيأتي، فإن الجماعة فيها أفضل من الانفراد وإن تقدم بعضهم على بعض، ولو شك هل هو متقدم أم لا، كأن كان في ظلمة صحت صلاته مطلقا. يعني عندما بدأ بالصلاة ماذا كان ظنه؟ كان ظنه أن الإمام متقدم وهو متخلف، لكن شك، يا ترى نحن في ظلمة ولا يرى بعضنا بعضا وطال الصف، هل من الممكن أن يكون الصف أخذ في الميول تدريجيا حتى صار بعض الناس متقدم على الإمام؟ ظن هكذا، مر هذا الظن على قلبه، هل هذا الظن يفسد الصلاة؟ الأصل عدم الإفساد، الأصل البراءة، الأصل عدم المفسد دائما، لذلك راعينا الأصل، لأنه عندما اقتدى به اقتدى به اقتداء صحيحا، واقتداء هذا المفسد طارئ، ولا تبطل الصلاة إلا بتحقق ذلك المفسد، وهو لم يتحققه، لأن الأصل عدم المفسد كما نقله النووي في فتاويه عن النص. ولا تضر مساواة المأموم بإمامه، والاعتبار في التقدم وغيره للقائم بالعقب. إذن نحن لا نريد، أحيانا قد يكون مثلا الإمام يختلف، يعني حجم الإمام عن حجم المأموم من صحة وكبر وطول قدم إلى غير ذلك. المهم لو نظرنا إليهم فقال القائل إنهم يعني متقاربون مع بعضهم تماما، فما العمى؟ ننظر نحن، العبرة بالقدم بالعقب، فإن كان عقب المأموم وراء عقب الإمام فإن ذلك مهما كان الشيء قليلا فإن ذلك الأمر يصح. ولا تضر مساواة المأموم بإمامه، و يعني لأن الأصل لا توجد مخالفة في مسألة المساواة، والاعتبار في التقدم وغيره للقائم بالعقب. ما هو العقب؟ ويل للأعقاب من النار، قال النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة الوضوء، لأن كثيرا من الناس ربما لا يدلك رجليه بيديه فيبقى العقب، وخاصة تتشقق مكان الأرجل، وربما لا يدخل الماء، وربما تكون الأعقاب خشنة فلا يصيب بعضها الماء، فنحكم على الوضوء أحيانا بعدم الصحة. فهذا العقب هو مؤخرة القدم، قال وهو مؤخر القدم لا الكعب، يعني هنالك كعبين هنالك قدمين. ما هو الفرق ما بين القدم والعقب والكعب؟ القدم كل الرجل، مكان الذي يلتصق في الأرض هذا اسمه قدم، أما العقب هو مؤخرة القدم، آخر شيء هذا يسمى العقب. الكعبين العظمين الناتئين من أجل أن عندما يتوضأ الإنسان يبلغ ذلك إلى الكعبين في وضوئه بالنسبة لرجليه، فالناس أحيانا يغيرون الاسم فبيسموا العقب كعب، فالكعبين هن شو هن العظمين البارزين من الأعلى في القدم. فلو تساويا في العقب وتقدم أصابع المأموم لم يضر. يعني كان مثلا الإمام نحيف وخفيف والمأموم ما شاء الله جسي، في العقب كانوا متساويين، لكن رجل المأموم تقدمت على رجل الإمام من الأمام لا من الخلف، فهل يضر ذلك؟ لا يضر. فلو تساويا في العقب وتقدم أصابع المأموم لم يضر، نعم إن كان اعتماده على رؤوس الأصابع ضر كما بحثه الأسنوي. نادرا أن يكون الإنسان يعتمد على رؤوس أصابعه، يعني صورة الاعتماد على رؤوس أصابعه نتصورها لو كانت قدم بعض الناس أو رجل بعض الناس فيها مرض كقصر مثلا، فماذا يفعل؟ تراه هكذا يقف على أطراف أصابعه وتبقى رجله يستعين يعني بقدمه على طولها من أجل أن يتساوى مع القدم الأخرى. الآن العبرة في مكان الوقوف أم في العقب؟ لا، صار في مكان الوقوف، لأن هذه الرجل القصيرة صارت القدم كلها قائمة والعبرة صار في مكان الوقوف. لو كان هذا الأمر الاعتماد على رؤوس الأصابع، فكانت بعد ذلك هذه رؤوس الأصابع وهي يعتمد عليها متقدمة على عقب الإمام، عند ذلك يضر هذا الأمر. طبعا هذه حالة شاذة. ولو تقدمت عقبه وتأخرت أصابعه ضرا. تقدمت عقبه يعني كان الإمام رجله كبيرة ونظرنا إلى المأموم، يعني واحد كبير افترضوه هيك الشكل، واحد كبير وواحد صغير جدا نحيف جدا، مو صغير يعني في السن لأن العبرة الآن في التكليف. فالإمام كان جسمه كبير والمأموم كان جسمه صغير، تقدمت عقب المأموم على عقب الإمام قليلا، لكن أصابع قدم الإمام ما زالت متقدمة على أصابع قدم المأموم، مثل رجل صغيرة ورجل كبيرة، فما العمل؟ هل يصح ذلك؟ نحن نظن ونعلم أن العبرة بالعقب، هل العقب متقدم أم لا؟ متقدم. هل صحة الإمام الاقتداء؟ لم يصح الاقتداء. تنبيه، لو اعتمد على إحدى رجليه وقدم الأخرى على رجل الإمام لم يضر. نفترض أولا الحالة في حالة المرض، واحد معه شلل مثلا في قدمه اليمنى وهو يعتمد على رجله اليسرى في الوقوف، فوقف فكان عقبه في رجله اليسرى متأخرا على الإمام، ولأمر ما بسبب المرض تقدمت رجله اليمنى وهي لا يستطيع الاعتماد عليها على عقب الإمام، يعني كانت أصل مجانحة، فهل يضر ذلك؟ الآن موجودة رجل متأخرة وهي المعتمد عليها ورجل متقدمة وهي غير المعتمد عليها، هل يضر؟ قال ولو اعتمد على إحدى رجليه وقدم الأخرى على رجل الإمام لم يضر، ولو قدم إحدى رجليه واعتمد عليهما لم يضر. يعني أيضا يعني كان كالذي يريد أن يخطو خطوة لكن إحدى الرجلين كانت متأخرة على قدمي الإمام عند على كعب الإمام، نقول في ذلك عفوا على عقب الإمام نقول إن الاقتداء صحيح ولو تقدمت إحدى رجليه. ولو قدم إحدى رجليه واعتمد عليهما لم يضر كما في فتاوى البغوي، والاعتبار للقاعد بالألية كما أفتى به البغوي، أي ولو في التشهد، أما في حال السجود فيظهر أن يكون المعتبر رؤوس الأصابع ويشمل ذلك الراكب وهو الظاهر. نعم، عندنا حالات بالنسبة للذي يجلس مثلا، فإن كان يجلس ويومئ إيماء في الركوع وفي السجود فلا يصل إلى الأرض، العبرة إذن كما قلنا بمؤخرة أليته، فينبغي أن تكون مؤخرة أليته متأخرة عن مؤخرة ألية إمامه. هذه صورة. أو نقول الإمام قائم والمأموم قاعد، فينبغي أن تكون مؤخرة أليته متأخرة على عقب الإمام، إذن العبرة في مؤخرته. هذا إذا كان يركع ويسجد من قعود، يعني لا يصل إلى درجة الركوع والسجود الحقيقي كما يسجد الصحيح. لكن لو كان قاعد مثلا كما نقعد نحن في التشهد، فإذا حدث السجود ماذا فعل؟ سجد مع الإمام، فقط قيام لا يقوم، سجد مع الإمام. هو ساجد الآن، هل رؤوس الأصابع الآن في السجود؟ ننظر إلى الوراء، هل رؤوس أصابعه الآن عندما رفعها وهو ساجد متقدم على رؤوس أصابع الإمام أم متخلفة؟ ينبغي أن تكون متخلفة عند السجود إذا كان يسجد على الأرض. يعني نلاحظ في القاعد مسألتين، نلاحظ مسألتين. المسألة الأولى عند القعود اليد، وعند السجود ينبغي أن تكون قدم الإمام متقدمة على قدم الإمام، فيظهر أن وفي السجود ما هي الأمر باعتبار أنه ينصب قدميه، ما بقي عندنا إلا رؤوس الأصابع، فرؤوس أصابع الإمام ينبغي أن تكون متقدمة على رؤوس أصابع المأموم، فيظهر أن يكون المعتبر رؤوس الأصابع، ويشمل ذلك الراكب وهو الظاهر. وما قيل من أن الأقرب، يعني لو كان هذا يصلي مثلا على دابته مثلا أيضا يشمل ذلك الأمر. وما قيل من أن الأقرب فيه الاعتبار بما اعتبروا به في المسابقة بعيد، وفي المضجع، يعني هل يقاس ذلك على المسابقة في مسألة عندما نقول بالدابة مثلا عندما يتسابقون ينظرون أي شيء أسبق؟ لو طلعوا دابتين مثلا خيلين فوصلوا إلى درجة معينة، أيها وصل كتفها قبل الآخر تعتبر أن التي وصل كتفها قبل الآخر هي التي سبقت ولو بلحظة؟ فهل يعتبر ذلك في الإمام والمأموم أنه أن تكون كتف الدابة التي هي للمأموم متقدم على كتف الدابة، هل يعتبر هذا؟ لا، الاعتبار بنفس الشخص لا بالدابة التي يركب عليها. وفي المضجع بالجنب، هذول كانوا كلياتهم مسطحين بالمشفى، صورتها مثلا نفترض جرحى جاءوا من المعركة سطحوهم مثلا بالمساجد، بعد ما سطحوهم بالمساجد صار وقت الصلاة فلا يوجد إمام مثلا إلا واحد من هؤلاء، فهذول مصفوفين، أيهما يقدم ويتقدم وهو إمام؟ الأول منهما شرط أن يكون جسمه متقدم على جسم الآخر، كلاتهم حاطين رؤوس إلى مثلا إلى الغرب وكلهم متجهين إلى القبلة، فنقول إن الإمام منهم ينبغي أن يكون متقدم على المأموم. لذلك قال وفي المضجع بالجنب، حاطت جنبه اليمين، وين حاطت إيده اليمين وقد اضطجع عليها، ننظر أيهما أقرب إلى جهة القبلة فهو الذي يصلي بهم إمام. يقول الفقهاء ما تركوا شيء، قاعد صحيان مرضان قائم قاعد مستلقي، هذه الصور قد تكون نادرة جدا، ومع ذلك قاسوا هذه الصور على كل الأحوال التي يكون فيها الإنسان في صلاته. وهذا من اهتمام المسلمين بصلاة الجماعة، إذ أن صلاة الجماعة لم تترك حتى في حال المعركة وفي حال القتال، ومع ذلك انظر إلى المسلمين كم يتخلف اليوم عن صلاة الجماعة. وفي المستلقي بالرأس وهو أحد وجهين، هذول المحسنانين يجلسوا على جنبهم اليمين كلياتهم محطوطين على حمالات وعلى ظهرهم، هذا المستلقي يرفع رأسه قليلا إلى جهة القبلة، فالعبرة الآن بالإمام أن يكون رأسه متقدم على رأس المأموم، وفي المستلقي بالرأس وهو أحد وجهين يظهر اعتماده، وفي المقطوعة رجله بما اعتمد عليه. واحد مقطوع رجله ما له رجل، فواقف مثلا نفترض على عكازي أي شيء اعتمد، أو على رجل صناعي أو أي شيء، أي شيء اعتمد عليه المعتمد، كل عجزي مثلا، فالمعتمد عليه ينبغي أن يكون متقدما على الذي يعتمد عليه المأموم. وفي المصلوب بالكتف، حطوا كم واحد جاء ظالم من الظلمة صلب عدد من، يعني ما معنى صلبه؟ أي ربطه على جذع من الشجر وتركه يموت صبرا. فماذا يفعلون؟ حدث وقت الصلاة، أول واحد، أول شجرة متقدمة أو أول عمود مصلوب عليه، فهذا ننظر إلى كتفه. الآن لا يستطيع هذا لا برأسه ولا بشيء، فالعبرة بكتفه، فالذي يتقدم كتفه على أكتاف زملائه ماذا يفعل؟ هو الذي يكون إماما في هذه الحالة. ومسألة الصلب كانت يعني مسألة ربما يصلب فيها الأشراف من الناس، حتى إنه في يوم من الأيام قيل قصيدة في أحد الناس المصلوبين، حتى وكان ذلك الشاعر قد تكلم في هذه القصيدة بكلام جميل، حتى إن كثيرا من الناس قيل إن الصالب تمنى أن يكون المصلوب، حتى تقال فيه هذه القصيدة، وكان مطلعها علو في الحياة وفي الممات. لحقا تلك إحدى المعجزات، أنت عالي دائما. وشبهه بأنه كأنه قام خطيبا في قومه، والخطيب إنما يكون مرتفعا على غيره من الناس. ويسن أن يقف الإمام خلف المقام عند الكعبة، وأن يستدير المأمومون حولها، ولا يضر كونهم أقرب إليها في غير جهة الإمام. عندنا الكعبة، سميت الكعبة كعبة من شكلها، لأنها مكعبة، فلذلك سميت كعبة. يعني نعلم نحن الأشكال، كل شكل له مثلا شكل هرمي وشكل مكعب إلى غير ذلك، وشكل مسطح، فإن الكعبة شكلها مكعب ولذلك سميت كعبة. الإمام الآن يريد أن يصلي، طبعا هنا في بلادنا الجهة واحدة، حول الكعبة الجهة دائرية، كيفما كان يعتبر المأموم متجه إلى الكعبة. ولكننا ننظر هذه الكعبة، وقف الإمام مثلا خلف المقام، نقول إن جهة الكعبة التي تكون عند المقام ينبغي ألا يتقدم فيها أي مأموم على الإمام. بقية الجهات هل يعتبر لو كان أقرب منه إلى الكعبة بعشرة أمتار، لكن من جهة ثانية مثلا هو كان يقف الإمام ما بين جهة الحجر والركن العراقي، في هذه الجهة ينبغي ألا يتقدم عليه واحد من المأمومين. أما من الركن العراقي إلى الركن الشامي لو كان متقدما إلى جهة الكعبة، يعني كان المأموم بينه وبين الكعبة متر، وكان الإمام بينه وبين الكعبة عشرة أمتار، هل تصح الاقتداء؟ يصح، لأنه من نسبة يعتبر تقدم والتأخر بالنسبة إلى جهته فقط. كذلك لو نظر هذا الإمام إلى الطرف الآخر ما بين ركن الشامي وركن اليماني، فإنه سيرى أن المأموم مواجها له، فهل تضر هذه المواجهة؟ وكذلك لو نظر ما بين ركن اليماني وركن الحجر، فإن المأموم سيكون متقدما وعلى يساره، فهل يضر هذا؟ لا يضر. إذن العبرة في المسألة حول الكعبة فقط، في الجهة التي يصلي فيها الإمام. منه إليها في جهته كما لو وقفا في الكعبة واختلفا جهة، كما لو وقفا في الكعبة واختلفا جهة. ضمن الكعبة كل جدران الكعبة قبلة، فلو واحد عطى ظهره للتاني واقتدى واحد بالتاني هل يصح الاقتداء؟ يصح. ولو وقف الإمام فيها والمأموم خارجها جاز. الإمام داخل الكعبة مثلا، فتح باب الكعبة ووقف على باب الكعبة وصلى، والمأمومون خارجها يلتفون حول الكعبة، جاز ذلك؟ جاز. وله التوجه يعني الإمام إلى أي جهة شاء، ولو وقفا بالعكس جاز أيضا، لكن لا يتوجه المأموم إلى الجهة التي توجه إليها الإمام لتقدمه حينئذ عليه. يعني كان الإمام خارج الكعبة والمأموم داخل الكعبة، فلا يعطي المأموم الآن يعطي ظهره للإمام، عند ذلك قطعا المأموم متقدم على الإمام وهذا لا يجوز. أما لو كان وجها إلى وجه فكأنه كان في الطرف الآخر من الكعبة وصلاته صحيحة، لكن لا يتوجه المأموم إلى الجهة التي توجه إليها الإمام لتقدمه حينئذ عليه. ويسن أن يقف الذكر ولو صبيا عن يمين الإمام، وأن يتأخر عنه قليلا للاتباع. يعني إذا كان المؤتم واحد فإنه ينبغي أن يكون على اليمين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما اقتدى به سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه ماذا فعل؟ جاء برأسه، أخذ برأسه فحوله من جهة اليسار أو الشمال إلى جهة اليمين. فهذا لذلك قال للاتباع. واستعمالا للأدب أيضا، نحن عندما نأخذ الأشياء الشريفة نأكل بأيدينا اليمنى، نأتي من جهة اليمين، فالأدب أن يكون من جهة اليمين. فإن جاء ذكر آخر أحرم عن يساره، طيب الآن صار في عندنا مؤتم على اليمين ومؤتم على اليسار، فماذا نفعل؟ ننظر الآن، ينظر الإمام إذا كان هو ينبغي عليه أن يتقدم. مثلا كان لو أرادوا أن يتأخروا يوجد جدار خلفهم، فماذا يفعل؟ يتقدم الإمام على المأمومين الذي على يمينه وعلى يساره، وعند ذلك يتقارب كل من على اليمين وعلى اليسار. أو يتأخران، إذا كان هو واقف في المحراب لا يستطيع أن يتقدم، من الذي يتأخر؟ المأمومة. نعم. وهو أفضل، هذا إذا أمكن كل من التقدم والتأخر. أما عم يصلوا بغرفة ضيقة ولا يمكن أن يكون ذلك إلا مجانحة، تتم الصلاة في هذا الشكل؟ نعم. وإلا فعل الممكن، وأن يصطف ذكران خلفه كامرأة فأكثر. يعني لو كانوا الذين وراءه اللواتي وراءه نساء ماذا يفعلنا؟ أيضا يصطفنا وراءه لا مجانحة. وأن تقف خلفه رجال لفضلهم فصبيان، يعني لو كانت المسألة في رجال وصبيان ونساء كيف يكون الأمر؟ قد كان هذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يليه الرجال ثم الصبيان ثم النساء. لا، يعني المسألة شريطة ألا يتقدمن على الإمام. فلو كان بالسدة، يعني هذا مكان آخر، المكان المرتفع، هل حكمه تماما أنه تقدم هؤلاء النسوة على الرجال؟ لا، لا يضر ذلك، وإنما شرطه ألا يتقدمن على الإمام. يعني لو كانت سدة يمينية مثلا، أو كان في حرم نسائي على يمين المسجد، حرم نسائي على يسار المسجد، هل يضر ذلك؟ لا يضر لوجود الفاصل بينه. شرط أن لا تتقدم النساء على الإمام. نعم. لا تصح الاقتداء. مثلا الإمام يصلي خارج المسجد ودخلت بعض النسوة ليصلينا في حرم مصلى النساء، فهل يصح لهذه المرأة أن تقتدي بالإمام؟ لا يصح لها أن تقتدي للإمام بحال من الأحوال. ما لا يوجد اقتداء أصلا لا تصح كما قلنا نحن في التحرم لما قالوا الله أكبر في التحرم لم تنعقد الصلاة، وإذا كان في أثناء الصلاة بطلت الصلاة في التقدم. وهذا أول كلام مر معنا في باب القدوة هنا. لكن محله إذا استوعب الرجال الصف، نعم، والأكمل بهم أو بعضهم فخناثة لاحتمال ذكورتهم فنساء، يعني لو كان في خناثة يعني الذي لا يعرف أنه ذكر أو أنثى فإنه يقف ما بين الرجال وما بين النساء، لأن احتمال الرجولة يتقدم على النساء والاحتمال الأنوثي يتأخر عن الرجال، وذلك للاتباع. وأن تقف إمامتهن وسطهن، الأصل العدم صحة الصلاة يعني في هذا الترتيب أن يصلي الرجال. يعني يسأل أخونا أبو راتب، يا ترى لو كان هذا الأمر أنه امتلأ الرجال صلوا وثم كثر النساء وراءهم وتعذر على الرجل، إن كان أمر اضطراري في هذا الأمر كما يحدث أحيانا، هذا في بيت الله الحرام، حدث هذا في بيت الله الحرام، فترى أحيانا بعض النساء يتقدمن على بعض الرجال، في حال الضرورة يعني يوجد من أفتى بذلك. هلا لذلك هم في مسألة المسجد النبوي استطاعوا أن يفصلوا فصلا تاما النساء على الرجال، فتم الفصل تمام لوجود الطواف وإقامة الصلاة مباشرة وكثرة الازدحام، وربما يؤدي ذلك الانفصال إلى موت بعض الأطراف من شدة الزحام، عند ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كانت المرأة هي التي تريد أن تصلي إمام بغيرها من النساء، فكيف تقف؟ هل تتقدم كما يتقدم إمام الذكور أم تقف مجانحة يعني قريبة فيجانحها المأمومون؟ لا تتقدم عليهم. ولا يوجد من قال إن المرأة تصلي إماما بالرجل إلا أحد التابعين قال يصح ذلك، وجمهور فقهاء المسلمين على عدم الصحة. سيأتي معنا بعد قليل كيف تكون المسافة ما بين الإمام وما بين المأموم، وهل هنالك فرق في المسجد أم في غيره، وهل تصح الجماعة وثواب الجماعة أم الجماعة فقط. هذا يوجد بعد هذا الدرس درس مستقل لهذه المسألة. فلو أمهن غير امرأة قدم عليهن وكالمرأة عار، كذلك كما مر معنا في العرات لا يتقدم العار على غيره من العرات من أجل أقل نوع من الستر يكون للعرات، أم عرات بصراء في ضوء. أيضا العرات إذا كانوا بصراء في ضوء، أما إذا كانوا عميان لا يضر ذلك، وإذا كانوا في ظلمة أيضا لا يضر ذلك. وكره لمأموم انفراد عن صف من جنسه بل يدخل الصف إن وجد سعة، واحد شاف الصف الأول امتلأ مثلا أو لم يمتلئ فأراد أن ينشئ صفا لوحده، ينظر أولا هل يوجد خلل في الصف الأول، يعني ما بدأ كمان غلاظة كثير إنه ربما بعض الناس عجز وبعض الناس لا يستطيع، لا نرى هل يوجد خلل فعلي، يعني لو فعل هكذا بيده فتحرك الذي على اليمين إلى جهة اليمين والذي على جهة اليسار إلى جهة اليسار. وكثيرا ما نجد بعض الصفوف في المسجد، وينبغي أن يكون طلاب العلم كل واحد يشد الإنسان الآخر إلى جانبه، كثير أحيانا ندخل إلى المسجد في فسحة لو قلنا لهم يعني يرتبط كل واحد بالآخر ارتباط جيد، فترى أن هذا الصف ربما يدخل في اثنان وثلاثة وأربعة، وهذا خطأ. يعني ينبغي أن تكون الصفوف متقاربة يعني الأجسام إلى بعضها البعض، الأصل لا يكون ذلك. وكره لمأموم انفراد عن صف من جنسه بل يدخل الصف إن وجد سعة، وله أن يخرق الصف الذي يليه فما فوقه إليها لتقصيرهم بتركها. يعني أنا أمامي صف لكن الصف الذي أمامه يوجد سعة لشخص، فهل أخترق هذا الصف وأذهب إلى الصف الأول من أجل أن أسد هذا الخلل الموجود في الصف؟ نعم. نعم يعني تخطي الرقاب في الأصل في صلاة الجمعة ممنوع، لكنه وجد مكانا فارغا، تركوا فسحة مكان فارغ في وسط مثلا المسجد، والناس قد منعوا من الوصول إليه، فتخطي الرقاب الأصل ممنوع، لكن من أجل أن نملأ هذا المكان الفارغ في داخل المسجد عند ذلك لا يمنع. ولا يتقيد خرق الصفوف بصفين كما زعمه بعضهم، وإنما يتقيد به تخطي الرقاب الآتي في الجمعة، فإن لم يجد ساعة أحرم ثم بعد إحرامه جر إليه شخصا من الصف ليصطف معه، يعني بعد انتهى الصف الأول ما وجد شيئا أبدا مكان ينزل فيه، وقف خلف الإمام ثم بعد الإحرام مد يده إلى بعض المصلين فهذا يستجيب معه ويعود إليه من أجل أن يكون شفعا له في الوتر. بعض الناس أول ما بتعلم المسألة لسه ما بفوت أول واحد بجر، طول بالك، هذا المسجد مطروق ولا غير مطروق؟ أنت قد تبقى وحيدا لمدة لحظة واحدة، وبعد ذلك سيأتي على يمينه ثم يمتلئ الصف ثم يأتي صف آخر، فكل واحد بيرجع وبيسحب واحد من الصف الذي قبله. لا، هذه صورتها لو كنا في قرية مثلا، وهذه القرية معروف الناس الموجودين فيها وربما لن يأتي أحد وبقي واحد في الصف، حتى لا يبقى هذا الواحد في الصف ماذا فعل؟ جر إليه، وينبغي على المجرور أن يساعده في ذلك فيتأخر من أجل أن يقف إلى جانبه حتى يكون شفعا معه في هذا الصف وأن لا ينفرد في الصف لوحده. جر إليه شخصا من الصف ليصطف معه، وسن لمجروره مساعدته. بعد ذلك قال: ويجوز للمصلي المتوضئ أن يأتم بالمتيمم، والحمد لله رب العالمين.